بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عكرمة بن عمار قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: كبر الله عشرا، وسبح الله عشرا، واحمديه عشرا، ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن غريب، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. وقد روى ابن المبارك وغير واحد عن أهل العلم صلاة التسبيح، ذكروا الفضل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في أبواب الوتر والصلوات المسنونة مثل صلاة الاستخارة وصلاة القضاء وغيرها. يقول الترمذي رحمه الله: باب صلاة التسبيح. وتقدم لنا باب صلاة التسبيح، وأتانا بحديث الفضل بن العباس والتسبيح في فضل، ووجدنا أن من أتى بهذا التسبيح وفضله وكتب في كتب أما مستأجر وإلا شيخ طريقة. هذا الذي وجدناه عن أئمتنا الحفاظ المحققين، أن الذي يحبذ صلاة الفضل حديث الفضل بحديث العباس بن عبد المطلب عم الرسول أحبوك أعطوك، يقول هذا أما مستأجر. وكثير من الناس يستأجر لأجل يكذب على الرسول، وإما شيخ طريقة فلا يصدق. بل وضعه ابن الجوزي في الموضوعات، ابن الجوزي رحمه الله عده في الموضوعات 3 كتب كلها موضوعات على الرسول عليه الصلاة والسلام. عد صلاة التسبيح اللي مرتنا في الليلة الماضية عدها من الموضوعات. الشاهد هنا تسبيح آخر أيضا لا يقوم على أساس، حتى حديث سليم هذا ما يقوم على أساس. يقول الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، أحمد بن محمد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عكرمة بن عمار نعم قال: حدثني إسحاق بن عبد الله، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله، عبد الله إسحاق بن عبد الله اللي عمه أنس بن مالك، قال: عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أم سليم، سليم أم أنس بن مالك، يعني أم أنس بن مالك وأم عبد الله وجدة إسحاق اللي بين يدينا. تقول أم سليم بنت ملحان أخت أم حرام بنت ملحان، تقول أم سليم، يقول أنس إن أمه أم سليم قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. تقول أم سليم إنها قال إن يقول أنس غدت أمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: علمني تسبيحا أقوله في صلاتي أو كلمات أقولها في صلاتي. فقال: نعم. فقال: كبر الله عشرا. فقال: كبر الله عشرا، إذا صليتي كبر الله عشرا. نعم. وسبح الله عشرا. وسبح الله عشرا. واحمديه عشرا. واحمديه عشرا. قال: ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم. ثم سلي ما شئت، يقول الله: نعم نعم. يعني الذي ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى نافلة، أية نافلة في الليل أو في النهار، أية نافلة، ومد يديه بعدما يسلم مد يديه للسماء وقال: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي 4 مرات يلبي، يجيبه الله يقول: لبيك عبدي سل، لبيك عبدي سل. هذا في سنن الترمذي وسنن سيأتينا أو إنه مضى، وسنن أبي داود والنسائي، يعني أخرجه 4. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ركعتين ثم مد يديه إلى السماء وقال يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يقول الله له لبيك عبدي سل ما شئت. هذا الحديث أورده الأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأن أما هنا فعكرمة بن عمار فيه لين تكلم به بعضهم وإن كان أنه حافظ وقد لكنه قد ينسى. عكرمة بن عمار تكلم فيه بعضهم لكن الحديث تقول أم سليم علمني كلمات فقال عشرا وعشرا وعشرا. الذي ورد في الصحيحين أن العشر هذه تقال في المغرب والفجر في صلاة الفجر وفي المغرب. هذا ورد في الصحيحين عن أبي هريرة وأنس وابن عباس وعائشة أن صلاة الفجر إذا سلمت الإنسان من صلاة الفجر الفريضة بعدما تقول سبحانك أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تقول عشرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا ثم تقول سبعا اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار سبع مرات ثم بعد ذلك تقول 33 و33 و34 هذا في صلاة الفجر وصلاة المغرب خاص بصلاة الفجر وصلاة المغرب. أما الصلوات الباقية كالظهر والعصر والعشاء فإنك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحده مرة بس وحده مرة ثم بعد ذلك تأتي بالتسبيحات التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تقال بعد الفريضة 33 و33 و34 التسبيحات هذه في كل فريضة بعد كل فريضة تسبح الله 100 أو 99 أو 100 ب34 أو 99 وتمام المهلة لا إله إلا وحده ولا شريك له. هذه في كل فريضة تقولها بعد كل فرض التسبيحات 100 تقولها في بعد كل فرض. وأما التهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب فقط وربي جرني اللهم جرني من النار بعد الفجر وبعد المغرب فقط الفجر والمغرب فقط لا تقولها إلا في هذا. هذا وردت الأحاديث بهذا النص. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص والفضل بن عباس والفضل بن عباس وأبي رافع وأبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي حديث أنس هذا حديث حسن غريب. ليش إنه غريب؟ لأنه رواه عكرمة عن واحد نفر عكرمة بن عمار رواه عن واحد نفر فصار غريبا من طريق وصار حسنا من طريق آخر. نعم. قال قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. يقول الترمذي رحمه الله روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التسبيح تسبيح حقة العباس بن عبد المطلب وتسبيح حق أم سليم هذا وتسبيح آخر روى أيضا بأسانيد ضعيفة كل هذا يقول لا يصح منها شيء. الترمذي رحمه الله إذا قال لك لا يصح منها شيء معناه لا يصح شيء. وقد ذكر في آخر الزكاة انظر كثير من إخوان اليوم ومن العلماء وطلبة العلم اليوم يقولون إذا كان المرأة عندها حلي تزكيه ولو كانت تلبسه. الترمذي رحمه الله سيأتينا في آخر كتاب الزكاة قال لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن المرأة تزكي حليها. انظر لم يثبت هنا يقول لم يثبت شيء في التسبيح وهناك يقول لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تزكي حليها لم يثبت. فإذا قال الترمذي لم يثبت شيء فتمسك به واترك من قال لك إلا تزكي إلا ما تزكي قل هذا كله كلام من عندكم أنتم وحرام عليكم تفتوا النساء بشيء ما وجب. تفتوا النساء عشر من الصحابة عندهم ذهب أحمر ولا أخبر الرسول أنهم زكون ولا قال لهم زكوا ورجالهم من الصحابة ما قال لهم زكوا فكيف نأمرها تزكي حتى لا سيما إذا كانت تعيره أو تلبسه حتى ولو لم تسو إلا بالسنة مرة لأن الزفاف قد لا يأتي إلا بالسنة مرة أو نصف السنة لكن قد تستعيره أختها المسلمة أو تعيره بنتها أو تعيره الثانية المتزوجة. الشاهد أن حلي المرأة لا زكاة فيه كما قال الترمذي وسيأتينا إن شاء الله في آخر كتاب الزكاة من الترمذي رحمه الله ذكرني به قوله هنا لا يثبت في صلاة التسبيح شيء. نعم. قال وقد روى المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح ذكروا الفضل فيه. يقول وقد يقول الترمذي روى بعض الناس أن فيه فضل وأن إذا صلى الإنسان التسبيح لكن مدام موضوع ومعدود من الموضوعات فكيف يصير فيها أجر يصير فيها أجر وهو موضوع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الناس على كل حال يختلفون بأمزجتهم وفي عقولهم لكن رأيت أنا اليوم كلاما لكثير من محقق العلماء أن من قال إن التسبيح صحيح أو ألف فيه كتاب فهو أمة مستاجر وإلا شيخ طريقة واحد من الاثنين، وهذا يكفينا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، قال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقول 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع رأسه يقولها 10، ثم يسجد الثانية فيقولها 10، يصلي 4 ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة 15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في كل ركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب: وأخبرني عبد العزيز وابن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال: يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى 3، ثم يسبح التسبيحات. قال أحمد بن عبدة: أخبرنا وهب بن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة قال: قلت لعبد الله بن المبارك: إن سهى فيها أيسبح في سيدتي السهو 10؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله معيدا لنا ما سبق، لكن مما يخفف الثقل علينا أنه من كلام ابن المبارك، وقد لا يثبت عن ابن المبارك أيضا أن هذا الكلام وهذا التسبيح الوارد الليلة عن عبد الله بن المبارك، وقد لا يثبت. الذي أرى أنا أن بالرزمة والثاني بن زمعة لا يثبت، وليس بشيء مثل الهواء الهباء المنثور لا يثبت، حتى ابن المبارك ما ثبت عنه شيء ولا يصل إليه مثل هالكلام هذا، ولا يقول ابن المبارك من تلقاء نفسه هذه التسبيحات وأنه يفعل وأنه يفعل، لا يقول. أجل وأعظم وأكرم من عبد الله بن المبارك الحافظ الإمام العلم الصالح التقي لا يقول مثل هذا وينسبه إلى نفسه، لا يقول هذا، لأن هذه التسبيحات وهذه الأشياء لا يقولها إلا نبي الذي يعرف أن لك كذا الفضل من الجنة ولك كذا الفضل من كذا وكذا، لا يقولها إلا إنسان مرسل، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه، وحيث لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها لا تثبت عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تبع الأتباع. إنما الذي حصل أنه أما إنسان مستأجر في زماننا اليوم أو قبل زماننا في أول هذا القرن، أو أنه من طرق من أصحاب الطرق، هذا اللي ثبت عندنا أخيرا وهذا اللي نصير إليه، وابن الجوزي عدها في الموضوعات. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، نقول حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو وهب زمعة قال حدثنا قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، ثم قالها مرنا، هذا كله مرنا، انتقل لغيرها. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة صلاة النبي. نعم. باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثني أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود: قال أبو أسامة: زادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول وعلينا معهم. وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح. وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتكثر من الصلوات عليه، كيف تصلي عليه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة ابن حماد قال حدثنا عن مسعر بن كدام والأجلح بن فليح قال حدثنا ومالك بن مغول كلهم قالوا عن الحكم بن عتيبة الكندي قال حدثنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسمعتم أن أبو ليلى اسمه يسار، أبوه اسمه يسار، هو معتوق للزبير بن العوام، الأبو يسار معتوق للزبير، ولهذا يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأسدي، لأن الزبير بن العوام من بني أسد في مكة، من قبيلة بني أسد في مكة، فينسب ابن أبي ليلى هو وولده محمد من فقهاء زمانه، المحمد انتهى إليه الفقه في زمانه حتى كان يقضي للناس وهو في مكانه، فمحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أبو ليلى اسمه يسار، هو المعتوق للزبير بن عوام، فيكنون إلى أسد بني أسد لأنه معتوق لواحد من بني أسد. الشاهد يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أنهم قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمنا كيف نقرأ التشهد ونسلي التشهد لكن كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الذي موجود، الصفة هذه موجودة في الترمذي، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. لاحظوا أن صفة الصلاة على الرسول كيفيات الصلاة، صفة الصلاة جمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، موجود يباع في الأسواق جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. ومع هذا ابن القيم بشر أهمل واحدة من الصفات التي هي أكملها والتي اختارها الإمام أحمد رحمه الله، وهي موجودة في كتاب بدء الخلق في البخاري وكتاب فضائل إبراهيم في البخاري أيضا، هذه الصفة التي أهملها ابن القيم، أما نسيان أو أنه ما رآها أو شيء، مع أنها موجودة في البخاري في موضعين، في باب بدء الخلق وفي فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن كعب بن عجرة أيضا. الشاهد أن ابن القيم رحمه الله جمع لنا 32 صورة كيفية من كيفات صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه أهمل الكاملة التي اختارها الإمام أحمد، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصفة الكاملة التي أهملها ابن القيم رحمه الله، أتى بجميع الصفات الواردة في الصحيحين وغيرهما إلا هذه الصفة أهملها، أما ما اطلع عليها أو أنه نسي أو أن الكاتب اللي كتب الكتاب أهمل هذه الصورة، وهي عن كعب بن عجرة في كتاب بدء الخلق من البخاري، من كتاب البخاري كتاب بدء الخلق، ثم أتى بهذه الصورة الكاملة، وكذلك في فضائل إبراهيم ثم أتى بهذه الصورة الكاملة التي أهملها ابن القيم رحمه الله. وشاهدنا أن ابن القيم له كتاب اختص بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير المأنام، ذكر فيه 32 صورة من صور كيفيات الصلاة على النبي، منها اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، ومنها اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآله، ومن إلى آخره 32 صورة تجدها الإنسان في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، يوجد يباع في الأسواق. الشاهد أن الصورة الكاملة التي اشتملت على جميع الأنبياء الاثنين وآلهم كلهم أهملها ابن القيم رحمه الله، وهي 33، يعني 32 عدها وترك 33 صورة. لكن إذا أراد المسلم أن يكيل بالمكيال الأوفى، إذا أردت أن تكيل بالمكيال بالصاع الكامل الشامل فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هكذا الصورة إذا أردت أن يكال لك بالمكيال الأوفى، هذا كلام الرسول ما هو كلامي، إذا أردت أن يكال لك بالمكيال الأوفى فقل هذه الصورة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا أردت أن يقال لك بالمكيال الأوفى فقل هذه الصورة التي ذكرها البخاري هنا. الشاهد أن عندنا 32 صورة وعندنا 33 صورة، هذا الذي في كتاب بدء الخلق في البخاري وكتاب فضائل إبراهيم في البخاري، وهي الكاملة وهي التي يقولها الإمام أحمد واختارها وهي التي نقرأها في التحيات نحن، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الكاملة رواها كعب بن عجرة وأخرجها البخاري في موضعين من صحيحه. الشاهد أن الإنسان يتخير من الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء من الصفات التي وردت في الصحيحين وفي الأمهات الأربع وفي المسند وفي الموطأ وفي البيهقي وفي غيرها، اختر ما تشاء من هذه 33 صورة، اختر ما تشاء منها وأنت تتشهد بعد التشهد، اختر ما تشاء، إن شئت الكاملة التي ذكرها البخاري في موضعين وإن شئت الناقصة اللهم صل على محمد وعلى إبراهيم كما صليت على إبراهيم وآلك إنك حميد مجيد، وتترك آل محمد، أو تقول اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم إنك حميد وتترك آل إبراهيم، أو تترك الآل كلهم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الشاهد أن 33 صورة لك أن تختار ما تشاء الإنسان منها. أما الإمام أحمد وأتباعه إلى اليوم فيختارون الكاملة التي وردت في البخاري في كتاب بدء الخلق وفي فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن ينظر إليها في البخاري فهي كتاب بدء الخلق هذه الصورة كاملة، وكذلك في فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فضائل الأنبياء حتى أتى على فضائل إبراهيم ذكر هذه الصورة كاملة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال وفي الباب عن علي، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي حميد الساعدي وأبي مسعود البدري وطلحة بن عبيد الله وأبي سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي وزيد بن خارجة ويقال حذافة، نعم، وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي حديث كعب بن عجرة هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، كل الصلوات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام 73 صورة كلها حسن صحيح، كل سانيدها إلى الصحابة رضي الله عنهم، الذي عد بين يدينا الآن عد 7 أو 8 من الصحابة كل أسانيدهم كلها في الصحيحين أو في الأمهات، نعم. قال وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، يقول عاد عبد الرحمن ما اسم كنيته، ما كنيته، يقال أبو عيسى واسم أبوه يسار، اسم أبيه يسار الذي أعتق، نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب السمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا وكتب له 10 حسنات. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، باب فضل الصلاة على النبي. لاحظوا أن يوم الجمعة وليلتها أفردت للصلاة على النبي، يعني ترك الصلاة القراءة فيها والتحلق فيها وغيرها لأجل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يوم الجمعة ورد أن لها فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم الجمعة وليلتها ورد أن في الصلاة عليها عليه الصلاة والسلام فضل كبير. وأما العادي فإذا صليت على الرسول مرة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك بها 10، وصلاة الله تعالى وتقدس ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه صلاة الله تعالى وتقدس ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى, يعني الكروبيون وحملة العرش والملائكة يطوفون بالسماوات, يقول عبدي صلى على عبدي فلان رسولي بالساعة الفلانية كذا وكذا, ثم تذهب ملائكة وتبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن فلانا صلى عليك في الساعة الفلانية وفي الدقيقة الفلانية وفي اليوم الفلاني, يبلغونه. وأما الصوت أنه يسمع صوت من أتى إليه وسلم عليه يسمع صوته فهذا مستحيل, إلا أن الله يرد روحه ويرد عليك, لكن ما يرد عليه يرد روحه مثل غيره من الناس, ولكنه لا تسمع صوته, أنت لا يسمع صوتك ولا تسمع, إلا أن الله يرد روحه عليه فيرد عليك السلام بتبليغ الملائكة. يقول علي زين العابدين ابن الحسن رضي الله تعالى عنه ابن الحسين يقول لشخص رآه عند الكوة قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سوا, صل بالأندلس في غرب بلاد كلها, صل على الرسول عليه الصلاة والسلام وتبلغه الملائكة, وأنت الآن حاط رأسك بالفتحة اللي على قبر الرسول أنت ومن منت سوا, ما أنت ومن بالمغرب إلا سوا, صل عليه وتبلغه الملائكة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار, يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن خالد, محمد بن خالد قال حدثنا موسى بن يعقوب, موسى بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن كيسان, عبد الله بن كيسان يقال له كيسان ويقال كيسان تثنية كيس جائز هذا وهذا, بعض العلماء يقرأه كيسان, عبد الله بن كيسان يعني تثنية كيس كيس فتقول كيسان, وإن قلت كيسان فكثير من الرواة تسمى كيسان. قال حدثنا أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود, أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أولى الناس بي يوم القيامة يعني أقربهم مني منزلة اليكثر الذي يكثر الصلاة علي, من أكثر على الصلاة فإن الذي يكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في مسلم أن النبي عليه أن رجلا من الصحابة قال يا رسول الله أنا أريد أن أصلي عليك لكن قليل, قال زد, فقال بجعل لك نصف وقتي, نقص وقتي صلاة عليك, قال زد, فقال بجعل لك وقتي كله, قال إذن تكفى همك ويفرج كربك ويغفر لك ذنبك. هذا الحديث في مسلم, تكفى همك ويغفر ذنبك ويفرج كربك أيها الرجل. معنى هذا أن الصلاة على الرسول فيها فضل كبير لا شك في هذا, لو ما فيها إلا أن الله يذكرك الإنسان في الملائكة الأعلى في الملأ الأعلى يذكرك عبدي فلان صلى على رسولي فلان بن فلان, فهذا يكفي. الصلاة من الله الثناء ليست الرحمة كما يقول بعض الناس, يقول الصلاة من الله الرحمة, لا, الصلاة من الله تعالى وتقدس ثناؤه على عبده يتكلم ويثني على عبده في الملأ الأعلى وهم حملة العرش والكروبيون ومن يطوفون بين السماوات, يثني عليك ربك أن عبدي صلى على رسولي فلان بن فلان 10 مرات, أنت صليت واحدة وربك يثني عليك عند الملائكة 10 مرات, ويوكل 10 ملائكة وأكثر وأقل يبلغونه أنك صليت عليه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن غريب. نعم. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10, يقول وروي عن النبي بل في الصحيحين أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. نعم. وكتب له 10 حسنات, وكتب له 10 حسنات بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا علي بن حجر, علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر, إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عن العلاء بن عبد الرحمن, عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة الجهني مولى الحرقة, العلاء العلاء وأبوه من الطبقة الثالثة, وجده كما سيأتي العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب, جده يعقوب أدرك عمر بن الخطاب وأكابر الصحابة، فهو من الثانية. أبو جده يعقوب من الثانية، من طبقة الثانية، لأنه أدرك كبار الصحابة. ومن أدرك كبار الصحابة فهو من الطبقة الثانية. أما العلا وأبوه عبد الرحمن فمن الطبقة الثالثة، الاثنين من الطبقة الثالثة، والاثنين يروون عن الصحابة رضي الله عن أبي هريرة وطبقة أبي هريرة. يقول حدثنا نعم عن أبي هريرة عن أبيه، وفي رواية عن أبيه عن جده، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي واحد مرة صلى الله عليه بها عشرة. وصلاة الله كما سمعتم عن سفيان وغيره من التابعين أنه من تبع الأتباع أنه يقول الرحمة. والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن صلاة الله ثناؤه على عبده، لأنه يتكلم وكلامه ثناؤه على عبده في الملائكة، في الملأ الأعلى، وهم الكروبيون وحملة العرش ومن يطوفون حول العرش. هؤلاء هم أفضل الصحابة، أفضل الملائكة عند رب العالمين. الكروبيون هم حملة العرش وهم اللطيفون يطوفون حول العرش، وهم الذين يطوفون أيضا حول السماوات. يشهد أن الله تعالى وتقدم صلاته عليك يا عبده أن يثني عليك في الملأ الأعلى، يثني على عبده عشر مرات بصلاتك على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هناك ملائكة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام صلاتك على رسوله عليه الصلاة والسلام. فالصلاة من الله الثناء على عبده، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمين الدعاء. نعم. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. يقول: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. نعم. وعامر بن ربيعة. وعامر بن ربيعة. وعمار بن ياسر. وأبي طلحة. نعم. وأنس بن مالك. وأبي بن كعب. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يعني أن من صلى على الرسول، هؤلاء الصحابة شهدوا لأبي هريرة بصدق ما قال، وأن الرسول قال. قال رحمه الله: حدثنا أبو داود سليمان بن مسلم البلخي المصاحفي قال: أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب، هو مولى الحرقة، والعلاء هو من التابعين، سمع من أنس بن مالك وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين، سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. ويعقوب هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو داود سليمان بن مسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عن أبي قرة قال حدثنا عن سعيد بن المسيب. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: نعم، ان الدعاء موقوف بين السماء والارض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه، وكلام عمر هذا مسند ايضا الى الرسول في حديث اخر، عمر يقول: ان الدعاء موقوف، انت تدعو الانسان: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب، موقوف هذا الدعاء حتى تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تقول بعدها آمين أيضا، تصلي على الرسول وتقول آمين، حينئذ يختم لك بطابع كأنك كتبت كتاب وختمته بختم. إذا صليت على الرسول وقلت آمين، ختم بطابع دعاءك هذا كأنك كتبت كتاب وختمته بخاتم وطبع عليه، فأنت تطبع دعاءك الإنسان بختم يختم عليه ويطبع إذا صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه يحكي شيئا قد أسند إلى الرسول من غير طريق عمر، أنه قال: من صلى علي، من دعا دعاء ولم يصلي علي فهو خداج، يعني لا يقبل. لازم أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد السلام، أولا تحمد ربك في أول الدعاء، تحمد ربك وتثني عليه، ثم تصلي على الرسول في أول الدعاء، ثم تدعو بما شئت، ادعو بما شئت من حاجات دنياك وحاجات آخرك، ادعو حتى تنتهي، فإذا انتهيت تقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم تقول آمين، حينئذ يختم لك هذا الدعاء ويطبع بطابع بإذن الله. نعم. قال أبو عيسى: والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب، هو مولى الحرقة. الترمذي رحمه الله على طريقته في تسمية الرواة، وهذا ميزة يمتاز بها الترمذي رحمه الله، يقول: العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة ابن يعقوب مولى الحرقة من جهينة, وينسب إلى سيدته اللي اعتقته وهو يعقوب من مولى الحرقة, الحرقة من جهينة, فيقال له العلا ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي يعني الجهني, أو يقال له الجهني, فسيدته من جهينة هي التي اعتقته, من الحرقات الأربع, حرقات جهينة وحرقات مزينة وحرقات في بني سليم إلى آخره, أربع حرقات العرب, أربع النساء برزنا وصرنا يجيشنا الجيوش على الناس ولا يقدر أحد يهجم على قبيلتها الهجم عليها أحد, وصاحت الحرقة سل 150 سيف ما حد يقول ليش صاحت, ثم هجموا على يهجم عليهم وطردوهم وأخذوا أموالهم إلى آخره, فالحرقات التي اشتهرت بأنها تدفع الجيوش عن قبيلتها وتدفع الناس وتدفع اللصوص عن قبيلتها أربع, الحرقات التي اشتهرت بالشجاعة واشتهرت بعدم النوم في الليل أيضا كثيرا, لأنها تحس بالشيء اللي بيجيهم تقول تأهبوا يا جماعة, فإذا صاحت سل 150 سيف ما يسأل, ما تسأل لماذا صاحت, يدافعون عن إبلهم وعن أموالهم وعن شيء إلى آخره, الشاهد أن العلا ابن عبد الرحمن ابن يعقوب العلا وأبوه من الطبقة الثالثة, وأما جده يعقوب فهو من الطبقة الثانية لأنه أدرك عمر, ومن أدرك عمر وطبقة عمر فهو من الثانية. نعم. قال والعلاء هو من التابعين سمي من أنس بن مالك وغيره. العلاء من التابعين من طبقة الثالثة لأنه سمع من أنس وطبقته. نعم. قال وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو من التابعين سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. بزعمه الترمذي رحمه الله, وكذلك علماء الطبقات يجعلون الطبقات في من يروي عنه من الصحابة, فمن يروي عن أنس هذا من الطبقة الثالثة لا شك فيه, ومن يروي عن أبي هريرة أيضا من الطبقة الثالثة, ولأن أبو هريرة وطبقته وأنس وطبقته كل من روى عنهم أو أدركهم فإنه يسمى من الطبقة الثالثة, أما من أدرك عمر أو أبو بكر أو أدرك كبار من شهد ومن شهد لهم الرسول بالجنة فهو من الثانية. نعم. قال ويعقوب هو من كبار التابعين قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه. يقول يعقوب جدهم جد العلاء هو من كبار التابعين من الطبقة الثانية, ليش؟ لأنه أدرك عمر وطبقته أيضا من رواة الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ قال حدثنا عن مالك بن أنس الإمام أهل المدينة الأصبحي الحميري قال حدثنا عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده, يعني العلاء عن أبيه عبد الرحمن عن جده يعقوب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقيم الإنسان إذا كان ما يعرف الفقه ولا تفقه في البيع والاشتراء ولا يعرف الفقه يقيمه من الأسواق, ولا ما تعرف تبيع, ربما تبيع غش, ربما تخدع الناس, ربما تأخذ فلوس ذهب بذهب, ربما ما يمكن تبيع وتشتري, وجعل من النساء أم ورقة, أو قيل أنها أم نوفل, والشاهد أنها أم ورقة, صحيح عندي أنها أم ورقة, جعلها هي رئيسة الحسبة في وقته رضي الله عنه وأرضاه, عمر بن الخطاب لما كان خليفة جعل رئيسة الحسبة أم ورقة تمشي في الأسواق وتنظر ماذا يفعل الناس, اللي يبيع بالغش أو يبيع بالحرام أو يبيع ترفع الأمر فالويل له, من وراه الدرة, والدرة عصا أعظم هيبة من السيوف, الدرة عصا صغير بيد عمر أعظم هيبة من سيوف الملوك, لكن إنها تأتي وترفع الأمر لعمر, لكن ما في من يخالف, عمر رضي الله عنه كان يمشي بنفسه ويقيم من لم يتفقه, وش معنى هذا يا فلان, اللي ما هو فقيه في البيع المشترى قد يقع في الربا, قد يقع في الغش, قد يقع في شيء يقيمه من الأسواق, لا تبيع في سوقنا, ما يمكن, ما يدخل سوقنا إلا إنسان متفقه, تعال شوف الأسواق اللي هم مشي ما فيها إلا العوام اللي ما يعرف كوعه من كرسه على ما قال العوام, الشاهد إن عمر وضع رئيسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امرأة تسمى أم ورقة تمشي على الناس وتدور عليهم وتنظر من يخالف ترفع أمره إلى عمر. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله: ويجتنب الطيب وجوبا ويفعل ولي عن مميز وغيره ما يعجزهما من أفعال حج وعمرة. يقول رحمه الله: المحرم يجتنب الطيب، هو المحرم الذي أحرم من نفسه وإن كان معه طفل يجنبه الطيب، لا يطيب الطفل ولا يجعله يلعب بطيب ولا شيء، حتى الطفل إذا أحرم به فإنه يحرم عليه الطيب، يحرم على الصغير إذا أحرم ما يحرم على الكبير، كما أن الحرير الآن يحرم على الصغير كما يحرم على الكبير، كل شيء حرمه الله على الكبير حرم على الصغير. فالحرير والذهب لا يمكن يلبسهن لا صغير ولا كبير من الذكور، الحرير والذهب لا يمكن يلبسهن من الرجال لا صغير ولا كبير، كل شيء حرم على الكبار من الرجال حرم على الصغير، فما حرم على المحرم الكبير حرم على الصغير أيضا. الطيب ومس ومس وقطع الشجر وقتل الصيد وغيره مما حرم من محظورات الإحرام التسع، ما حرم على الكبير حرم على الصغير. نعم. ويلزم وليه في المال كما سبق. نعم. قال: روي عن ابن عمر في الرمي وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة، رواهما الأثرم. وعن جابر: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه أحمد وابن ماجه. يقول الشيخ رحمه الله: ولاحظوا يا إخواني غلطة كبيرة غلط فيها مشايخ كبار الحنابلة، كبار مذهب الحنابلة غلطوا فيها. ليش؟ أما عمدا يقدسون أئمتهم ما يغلطون أئمتهم، وإلا سهو وإلا تتابع يتبع بعضهم بعض. يقول هنا الشيخ صاحب المنتهى وهو إليه المنتهى في الفقه، هذا صاحب المنتهى إليه المنتهى في فقه الحنابلة، يقول هنا ونعم نعم. أول الكلام يقول: روى عن ابن عمر في الرمي وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير. يقول: روي عن ابن عمر في الرمي، يعني أن وليه يرمي عنه لا بأس بذلك، وإن كان بالغا أبو سبع سنوات يجعله يرمي بنفسه، يضع الحصى بيده ويرمي بنفسه، لكن إن كان صغيرا فيرمي عنه وليه كما قال جابر: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. لكن كون يقول أن ابن عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة، هذه غلطة ما تغتفر للحنابلة رحمه الله ورضي عنهم. والعجيبة أن كثير منهم يعلم أن هذا خطأ لكن يقول: ما يمكن أن نخطي علماءنا، ليه ما نخطيهم مدام غلطوا في التاريخ أو غلطوا في الحديث أو غلطوا حتى لو لا ما هناك شيء أحد معصوم، حتى الصحابة يخطئون. فقوله طاف أبو بكر بابن الزبير، ابن الزبير أول مولود المهاجرين بالمدينة، لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجر أبو بكر هاجرت أسماء امرأة الزبير بن عوام، وولد أول مولود للمهاجرين بالمدينة عبد الله بن الزبير. حجة الوداع له 10 سنين يطوف به بخرقة، أبو بكر يطوف بابن الزبير في خرقة وله 10 سنين، هذا معقول هذا؟ إذن من الذي طاف أبو بكر؟ طاف به أبو بكر، تقول ابنه محمد ولدته أسماء بنت عميس في الشجرة في آبار علي، لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة وأحرم من آبار علي ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق، وهو الذي طاف به في خرقة. أما ابن الزبير فله 10 سنين في حجة الوداع، له 10 سنين لأنه مولود في أول ما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول هاجر إلى المدينة وأخذ 10 سنين، توفاه الله في 11، فابن الزبير له 10 سنين وما يطوف به ابنه، ما يمكن أن يطوف بأبي بكر في خرقة، هذا حتى اللي أعمى اللي ما يشوف. لكن الغلط من صاحب المغني، تبع صاحب المغني رحمه الله، والناس الذي بعده يقدسون ابن المغني ويقدسون شيخ الإسلام ويقدسون أكابرهم، يقولون ما نغلطهم، لا ما غلطهم، غلط اللي يكون، إذا غلط غلط غلط فلان غلط بالحديث أو بالفقه أو بها شيء غلط، الذي طاف به أبو بكر الصديق ابنه محمد بن أبي بكر الصديق، لأن له 15 يوم لما وردوا مكة له 15 يوم، فطاف به أبوه في خرقة محمد بن أبي بكر الصديق، أمه أسماء بنت عميس، لما مات عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قتل في موتة تزوجها أبو بكر الصديق بعدما استعدت، تزوجها وحملت محمد هذا وحج به وحجته، ولما وصلت المحرم الميقات نزلت هذا ولدت محمد بن أبي بكر، ثم أتت به نفسا ولا ضرها أنها نفسة أن تحرم بالحج. أحرمت متمتعة وهي نفسة، وعائشة أحرمت وهي حائض بالحج، ما في ما يضر المرأة لو حائض ولا نفسة تحرم ولا يضرها. وإذا طهرت تجي البيت وتطوف وتسعى. الشاهد أن ابن أبو بكر الصديق طاف بابنه محمد بن أبي بكر في خرقة، هذا لا شك فيه. نعم. لكن لا يبدأ ولي في رمي جمرات إلا بنفسه كنيابة حج، فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه، ولا يعتد برمي حلال لا عن نفسه ولا غيره. يقول الشيخ رحمه الله: عاد إن أردت أن ترمي الإنسان عن موليك اللي معك، طفلك ولدك معك، أو أنت ولي عليه بالمال تريد أن ترمي عنه، ارمي عن نفسك أول ثم ارمي عن الطفل اللي معك الإنسان بعده. وهذا في كل المناسك، هذا في كل المناسك، أول تبدأ بنفسك أنت ثم بعد ذلك تأتي بمن وكلك بالوكيل. ومذهب مالك رحمه الله أنك ترمي عن نفسك وعن وكيلك في مكان واحد، وهذا هو اللي نفتي به اليوم نحن، أن الإنسان لا يتكلف أنه يرمي جمرة الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة ثم يرجع إلى المال، يعني معناه معركة بعد معركة بعد معركة شغلة. لكن مالك رحمه الله يرى أنك ترمي عن وكيلك ووكيلك الثاني ووكيلك الثاني في مكان واحد، ارمي عن نفسك أول ثم ارمي عن وكيلك ووكيلك ووكيلك، ثم اذهب إلى الوسطى وارمي عن نفسك ثم وكيلك ووكيلك، لهم ثلاثة أو أربعة، ثم عن الثالثة وكذلك ترمي عن نفسك أول ثم عن وكلاك سواء عشرة أو خمسة أو اللي يكون، ارمى عنهم بمكان واحد. وهذا هو الذي يتابه اليوم، وهو الذي يسع الناس، لأن لو أفتينا على مذهب الحنابلة أنك ترمي وأن الجمرات عندهم كل جمرة عبادة مختصة، الإمام أحمد وأتباعه إلى اليوم كل جمرة عبادة مستقلة في نفسها، لازم ترمي الجمرة هذه الحالها ثم تذهب إلى الوسطى ترميها الحالها وهذه الثالثة ترميها الحالها، لأن كل جمرة لها حكمها مستقل. مالك يقول لا، الجمرات كلها عبادة واحدة وكلها سواء. فهذا هو الصحيح اليوم، أن الناس لا يسعهم إلا أن ترمي كما قال مالك رحمه الله، وإلا تجعل الناس في معركة، أرمي عن هذه ثم أروح أنتهي من نفسي بالجمرة الثالثة ثم أرجع معركة ثانية ثم معركة ثالثة ثم مع هذا، ما كلف الله الناس بهذا إن شاء الله، بل ارمي عن نفسك وعن وكيلك ووكيلك ووكيلك في مكان واحد ويجزي إن شاء الله. الشاهد أن المناسك كلها ابدأ بنفسك أولا، أتيت مثلا طواف طف عن نفسك أولا ثم عن من تريد أن تطوف عنه، سواء كنت حاملا له أو ما تحامل له، المهم لا تنوي عنك وعن من تحمل، ما يجوز، ما يصح لا عنك ولا عن من تحمل، لأنك أنت آلة صرت له، فالآلة لا يصح منها شيء. لكن طف عن نفسك أول، فإذا كملت الطواف عن نفسك طف عن ولدك أو من موليك اللي أنت متولي عليه، وكذلك السعي، اسعى عن نفسك ثم عن من معك من الأطفال أو غيرهم. أما أن تطوف عن نفسك وعن الطفل اللي معك في طواف واحد فهذا لا يصح عن الاثنين، لا أنت ولا الوالد، ما يصح، لأنك أنت صرت آلة للطفل، والطفل ما يصح أنه قبل أن تؤدي ما عليك الإنسان، فبطل هذا وهذا. فالمسلم ينتبه لهذه المسائل التي يؤديها ومعه أطفال أو معه نساء أو معه شيء يحملهم، معه طفل يحمله أو معه أطفال يحملهم، ينتبه أن يطوف عن نفسه أول، إنو عن نفسك أول في رمي الجمرة وفي طواف الإفاضة وفي السعي، إنو عن نفسك أول، وإذا انتهيت من نفسك طف بمن تشاء، إنو عن من تشاء. أما تنوي عن نفسك وعن ولدك اللي انت حامله معك فأنت صرت آلة له، والآلة لا طواف لها، لا نية لها. نويت عن الولد، الولد ما يمكن يقع عنه الطواف حتى تؤدي ما عليك أنت، واللي عليك ما سقط، صرت أنت آلة له فلا سقط، فنيتك صارت هباء منثور باطلة، لا لك ولا للطفل ما صح شيء. إذن فلازم تؤدي عنك أولا جميع المناسك، أدي عن نفسك أول ثم بعد ذلك ائتي بمن تشاء من الأطفال. نعم. قال: وإن أمكن مناولة صغير نائبا الحصى ناوله، وإلا استحب وضعه في كفه ثم أخذ منه ويرمي عنه، وإن وضعها نائب في يد صغير ورمى بها فكانت يده كالآلة فحسن. يقول الشيخ رحمه الله: فإن كان الولد معه سواء كان وليه بالمال أو ولدك الإنسان أو بنتك تريد أن ترمي عنها، ارم عن نفسك أول، ثم إن كانت بالغة أو أم سبع سنوات أو الولد أبو سبع سنوات فدعه يرمي لنفسه، فإن كان ما يستطيع يرمي أو ما يعرف ضع الحصى بيده وخل يدك على يده كالآلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحرص أن لا يخرج حصاة عن الحوض. الشخص ما له معنى، الشخص تضربه أو متى كله واحد، لكن انظر الحوض. لكن جمراتك السبع لازم تستقر بالحوض، فإن لم تستقر بالحوض فاللي خرجت عن الحوض ما تجزيك الإنسان، يصير كأنك ما رميت سبع حصيات، لابد السبع كلها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ثم تأتي بالولد هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة في الحوض، كلها في الحوض. لا احرص أن لا تضرب الشخص، لأنك إذا ضربت الشخص ربما تطير إلى بعد تبعد عن الحوض ولا تطيح بالحوض، فالجمرات التي لا تطيح بالحوض ما تجزي، لازم تعيدها يا الإنسان، ولا تأخذ مما تحت الحوض. إذا أردت أن تعيد جمرة برميها لا تأخذ مما تحت الحوض، لأن هذا استعمل في عبادة ما يجوز تأخذه، ابتعد شوية ودور حصى ما رمي به وارمي عنه. نعم. قال ويطاف به أي الصغير لعجزه عن طواف نفسه راكبا أو محمولا ككبير عاجز، ويعتبر لطواف صغير نية الطائف به لتعذر النية منه. يقول عاد أنه يحمل الصغير على كتفه، أو لكن يطوف عن نفسه أولا ثم بعد ذلك ينوي عن الصغير ويطوف عن الصغير كالمريض، جاءت مريض تريد أن تطوف به الإنسان، طوف عن نفسك أول ثم طوف عن المريض. الشاهد أن جميع المناسك لازم تبدأ بنفسك أولا فتنهي ما عليك، ثم بعد ذلك تأتي بالوكلاء ترمي عنهم أو تطوف عنهم أو تسعى عنهم، لا بأس بذلك. نعم. وساوى الطواف، وطواف الإفاضة اللي هو ركن فيه خمس ثمان 38 أو 28 صورة، منها ثلاث تصح والباقي باطلة، منها ثلاث من الصور تصح والباقي باطلة. نعم. قلت إن لم يكن مميزا وكونه أي الطائف به يصح أن يعقد له الإحرام بأن يكون وليه أو نائبه لتتأتى نيته عنه. يقول ومن يطوف به من هو الذي نوى عنه الإحرام وهو وليه في المال، أما أبوه كان حيا أو جده أو وليه في المال يطوف به ينوي طواف الإفاضة، لأن كل عبادة لازم لها من نية، فإذا كان الطفل لا يستطيع النية ولا يعرفها ينوي عنه وليه أنه سيطوف للإفاضة بعدما ينهي طوافه عن نفسه ينوي عن الطفل. وكذلك في السعي، وكذلك في رمي الجمرات كل يوم، ولا يعتد برمي حلال، من هو الحلال الذي حل حل من جمرة العقبة، أما من عندما من عليه جمرة العقبة ما باقي عليه جمرة ما رمى بها فإنه يجوز أن تنوبه عنك يا الإنسان، وأما من رمى جمرة العقبة وانتهى منها فلا تنوبه لأن خلاص انتهى من جمرة العقبة فلا ينوب في رمي جمرة العقبة مرة ثانية. نعم. قال ولا يعتبر كونه أي الطائف به طائفا عن نفسه ولا كونه محرما لوجود الطواف من الصغير كمحمول مريض فلم يوجد من طائف به إلا النية بخلاف الرمي. يقول الطواف عاد يجب أن تكون النية أول، الرمي تنوي عن نفسك وتنوي عن الصغير، لكن الطواف لازم أولا تبدأ بنفسك تطوف تكمل الطواف عن نفسك كاملا، ثم بعد ذلك تنوي عن الصغير نية، فإن كان يعرف النية تنوي، وإن كان يمشي على رجليه فهذا انتهت المشكلة، تمسك يده وتخليه يطوف تنوي عنه وتخليه يطوف بنفسه، فإن كان أصغر من ذلك تحمله الإنسان وتطوف عن نفسك وأنت حامله، ثم بعد ذلك تنوي نية جديدة وتطوف عنه كما مر. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.